قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي التابعي الثقة، كان من ثقة أهل المدينة، ممن أجمع الناس على جلالته وفضله وعلمه وورعه، ولكنه لم يكن بذلك المحدث الكثير الحديث، كان فيما يحدثه ثقة ولكن لم يكن بكثير الحديث، وكانت فيه حسن طوية أهل الصلاح. ذكروا أنه كان في المسجد فجاءه عطاؤه من بيت ماء المسلمين فوضعه بجنبه في المسجد، فلما قام يريد الانصراف نسي عطاؤه في المسجد وانصرف. عطاؤه يعني المال الذي يجيئه من بيت المال. فلما كان في منزله تذكر عطاؤه في المسجد فبعث رسولا قال له: أتيني بعطائي. فقال الرسول: أين تجد المال الآن؟ المال أنت منذ متى تركته والآن تذكرته؟ أتظن أنك تجده؟ فقال عامر متعجبا: سبحان الله، وهل يأخذ أحد ما ليس له؟ لحسن طويته وصفاء داخلته يحسب أن الناس كله مثله، من ليس له شيء كيف يأخذه؟ وذكروا أن كانت له نعل، كانت له نعل فسرقت له، فأبى أن يتخذ نعلا بعدها، فحدث في ذلك. قيل: لما لا تتخذ نعلا؟ قال: أخشى إن اتخذت نعلا أن يسرقها رجل مسلم فيأثم، فترك اتخاذ النعل لذلك. ولما في مرضه الذي مات فيه كان مضطجعا فسمع صوت الأذان، وكان بيته قريبا من المسجد ولكن المرض كان به شديدا، فقال: أقيموني أذهب إلى المسجد. فقالوا: إنك عليل. فقال: أسمع داعي الله ولا أجيبه. فأقاموه وذهب إلى المسجد فركع مع الإمام ركعة ومات رحمه الله، وكان ذلك سنة 21 و100. وقيل بل مات قبيل موت هشام بن عبد الملك أو بعيده، وهشام بن عبد الملك مات سنة 24 و100. نعم. عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت أبي العاص القرشية العبشمية حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وكان يحملها في صلاته، فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها. وروى إمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم حلية من النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنها، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته صلى الله عليه وسلم وقال لها: أي بنية تحلي بهذه. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته ذلك العقد قال: لأدفعنه إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، يقصدون عائشة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص فوضعها وضع القلادة في عنقها. وأمامة رضي الله عنها لما كبرت تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنها، فلما قتل علي رضي الله عنه تزوجها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بوصية من علي رضي الله عنه، ثم ماتت هي عنده، ماتت عند المغيرة هذا، وقيل قد ولدت لعلي وللمغيرة، وقيل بل لم تلد. والنسابون متفقون على أن زينب بنت رسول الله وأم كلثوم ورقية ليس لواحدة منهن عقب، وإنما العقب لفاطمة رضي الله عنها فحسب. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، ثم قال ولأبي الربيع ولأبي العاص بن ربيعة، هكذا يقول هو. وهذا على غير المعتاد، العادة أن ينسب الأبناء إلى آبائهن ولا ينسبون إلى أمهاتهن ابتداء، العادة أنهم ينسبون أولا إلى آبائهم وتذكر الأم بعده لأن النسب للأب. فكيف قال هو هنا أن أمامة بنت زينب فنسبها لأمها ثم عطف بعد ذلك أباها على أمها؟ الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه النسب الشريف، هي بنت رسول الله، وهذا النسب الشريف الذي يتعلق به بأدنى سبب، فلا يتقدمه شيء ولا يسويه شيء، هذه المزية، الوجه الأول. والوجه الثاني أن أبا العاص كان يومئذ كافرا وأمها كانت مسلمة، فنسب أن تنسب إلى خير أبويها دينا. وقوله وهو حامل أمامة بنت زينب، زينب هذه بنت سيدي ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كبرى بناته صلى الله عليه وسلم وأولهن زواجا، وولدت قبل البعثة، قيل بعشر سنين، والعلماء مختلفون، أهي ولدت قبل القاسم أم القاسم ولد قبلها؟ وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع، فهو ابن خالتها هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما، ولكن أسلمت هي وبقيه على كفره، أسلمت وهاجرت قبل إسلام زوجها بنحو من 6 سنين، وكان لهجرتها قصة، ذلك أن زوجها أبا العاص كان خرج في غزوة بدر مع من خرج من كفار قريش، فلما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر جنده وأسر من أسر من الأسرى من كفار قريش، كان أبو العاص في جملة الأسرى، فبعث كفار قريش في داي أسراهم، فبعثت زينب وكانت يومئذ ما زالت في مكة، بعثت هي أيضا في فداء زوجها. يروي الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعثت قريش في فداء أسراها بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بمال، بعثت بمال، وفي ذلك المال قلادة كانت لخديجة رضي الله عنها، أعطتها زينب لما أدخلتها على زوجها أبي العاص، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة فذكرته خديجة، فرق لها رقة شديدة، ثم قال لهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها، ففعل الناس، أطلقوا أبا العاص وردوا المال. ولكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص وعدا بأن يخلي سبيل زينب لتلحق به في المدينة، وكان ذلك بعد غزوة بدر بشهر، كفار قريش موتورون وما زالت الصدور مغارة فيها الإحن، فوعده أبو العاص بأن يخلي سبيل زينب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وآخر من رجلا آخر من الأنصار وقال اذهبا فأتيا يأجيج موضع هذا، فامكثا فيه حتى تأتيكما زينب فتسحباها وتأتي بها إلي. ففعل ذلك. فلما قضت زينب جهازها جاء حاموها أخو زوجها كنانة بن الربيع فأركبها ناقة ودخلت هي ركبت الهودج وخرج بها نهارا والناس تنظر. أنا قلت لكم الناس موتورة وكفار قريش ينظرون ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ابنة واترهم خارجة إليه في وضح النهار فتبعوها وذهبوا في إثرها. فكان أول من أدركها رجلان يقال له هبار بن الأسود وآخر يقال له نافع بن عبد القيس. فنخس الناقة فألقتها فوقعت هي وكان في بطنها شيء كانت حاملا فألقت حملها ومرضت بعد ذلك. يروي الطبراني والحاكم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن زينب لما قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرجت زينب بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتحدث بذلك القوم فخرجوا في إثرها فكان أول من أدركها هبار بن الأسود فما زال يطعون ناقة بعيرها برمحه حتى سرعها وألقت ما في بطنها وأهاريقت دما. فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية لأن بنو هاشم لأنها منهم هي هاشمية وبنو أمية لأنها تحت ابن عمهم أبو العاص بنو الربيع. فأخذوها أخذها بنو أمية فكانت عند هند بنت عتبة فكانت هند تقول لها هذا بسبب أبيك صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وقال له ألا تنطلق فتجيئني بزينب؟ فقال زيد بلى يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال اذهب به وأعطها إياه. قال فذهب زيد فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا فقال لمن أنت؟ قال لأبي العاص. قال فلمن هذه الغنم؟ قال لزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فسار معه شيئا ثم قال له زيد قال هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه إياها ولا تخبر به أحدا؟ قال نعم. فأعطاه الخاتم. فلما أراح الراعي غنمه وأدخلها ذهب إلى زينب فأعطاها الخاتم فعرفته فقالت من أعطاكه؟ قال رجل. قالت أين؟ قال بموضع كذا. فسكتت. فلما كان الليل أتت الموضع المذكور فوجدت به زيد بن حارثة فركب الناقة وأركبها خلفه ثم انطلق حتى أدخلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون إن هند بنت عتبة لما فعل هبار الأسود وصاحبه ما فعل بزينب أخذتها الحمية أخذها ما يأخذ المرأة للمرأة. فيذكرون أنها أنشدت في هبار وصاحبه تقول أفي السلم أعيار جفاء وغلظة. هذه قضية بعد بدر هم في بدر هزموا وقتل منهم مقتلة فتقول لهم تعيرهم أفي السلم أعيار؟ العير الحمار الوحشي أكرمكم الله يعني في السلم شجعان وكذا. أفي السلم أنتم كالحمير جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك. العوارك نساء العوارك نساء الحيض زعما هذا الشيء كنتم تصنعونه في بدر. أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك. ولأجل ما أصاب زينب رضي الله عنها لما نخس بعيرها فأسقطت ما في بطنها وأهريقت دما وما زالت تهراق الدماء حتى ماتت بسبب ذلك رضي الله عنها. بسبب ذلك أحل النبي صلى الله عليه وسلم دم هبار الأسود والآخر. روى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إني كنت أمرتكما أن تحرقا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي رواية عند ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس فحرقوهما. ثم قال بعد: لا يعذب بها إلى الله، إن وجدتموهما فاقتلوهما. لكن هذا هبار بن الأسود سبقت إليه عناية الله، لم تدركه هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصبه، وأصابه الإسلام فأسلم وهاجر. وأما الآخر نافع بن عبد القيس فقد قال الحافظ بن حجر: لم أجد له ذكرا في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم. وماتت زينب رضي الله عنها في أول سنة 8 من الهجرة. وروى مسلم في صحيحه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5 وجعلنا في الأخيرة كافورا، وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فلما غسلناها أعلمناه فأعطانا حقوه، الحقو هو الإزار ما يتزر به، قال: فأعطانا حقوه وقال صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه. أشعرنها أي جعلنا هذا الإزار هذا الحقو شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والذي لا يليه الذي يكون فوق الشعار تسميه العرب دثارا، فأشعرنها إياه أي جعلنه مما يلي جسدها من الكفن. فهنيئا لزينب بحقو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس. قال هو: ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس. هذه رواية يحيى، ومثل رواية يحيى رواية طائفة عن مالك. وروى هذا الحرف ابن بكير ومعنى ابن عيسى وأبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن وغيرهم، قالوا روه عن مالك: ولي أبي العاص بن الربيع. هنا ولي أبي العاص بن ربيعة، هؤلاء الذين ذكرت لكم، ولي أبي العاص بن الربيع. أبو محمد الأصيلي أحد حفاظ المذهب وأحد حفاظ الأحاديث وأحد من تفاخر بهم أصيلة، الذي يقال به الأصيلي، رمى الجمع بين رواية من ذكرت لكم ورواية يحيى من وفقه، فقال أبو العاص هو أبو العاص بن ربيعة بن الربيع، فكأنه في رواية يحيى منسوب إلى أبيه، وكأنه في رواية غيره منسوب إلى جده، والعرب قد تنسب إلى الأب كما تنسب إلى الجد. لكن هذا الذي قاله رده عليه القاضي عياض وغيره ممن تكلم على هذا لإجماع أهل النسب على أن أبا العاص ليس له ربيعة هذا في نسبه، لأن أبا العاص هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وليس في هذا النسب ربيعة، فقوله ابن لأبي العاص بن ربيع ابن ربيعة خطأ محض. وأبو العاص هذا قرشي عبشمي ذكرت لكم نسبه، وكان أحد رجال قريش المعدودين أمانة ومالا وفرة مال، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بناته وهي ابنة خالته، لأن أمه هي هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم ما ذكرت لكم من كونه أسر يوم بدر، وبعثت زينب زوجه في فدائه قلادة أمها، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، فندب أصحابه إلى أن يطلقوا الأسير ويردوا المال، ففعلوا رضي الله عنهم. وعلى أن يخلي سبيل زينب فخلاها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فذكر أبا العاص فأثنى عليه في مصاهرته وقال حدثني، قال صلى الله عليه وسلم حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، لأنه وعده أن يرسلها فأرسلها وفارقها على شدة حبه لها. ولما كان قبيل فتح مكة خرج أبو العاص هذا في تجارة إلى الشام ما بمال كثير له ومال كثير لطائفة من قريش، فخرجت له سرية من المدينة في 170 رجلا أميرهم زيد بن حارثة، فأخذوا العير وأسروا طائفة من الرجال ممن كان في العير، وأعجزهم أبو العاص هربا هرب، فأخذوا العير وذهبوا بها إلى المدينة. فلما أظلم الليل ذهب أبو العاص إلى المدينة ليأخذ ماله، فتسلل حتى دخل على زينب. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وخرج أصحابه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الناس، إذا بزينب رضي الله عنها تصرخ: أيها الناس، لقد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلى أصحابه وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والذي نفسي بيده، ما علمت من ذلك شيئا كان حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته وقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يصل إليك فإنك لا تحلين له. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم السرية وقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا تردوا عليه ماله فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم ذلك فإنما هو فيء الله أفاءه عليكم فأنتم أحق به. فقالوا له: يا رسول الله، بل نرده عليه. فردوا عليه ماله كله، لم يفقد منه شيئا، فأخذه وذهب به إلى قريش ورد على كل ذي مال من قريش ماله. فلما استوفى ما عنده قال لهم: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله عنا خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. فقالهم: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما منعني أن أسلم عنده إلا تخوف أن تظنوا أني ذهبت بمالكم. لو أسلمت عنده، لو ولو كان إسلامي حقا صحيحا، لقلتم: إنما أسلم ليأخذ مالنا. فلما أدى الله إليكم مالكم وبارئت ذمتي أسلمت. ثم انطلق إلى المدينة فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بعد 6 سنين بنكاحها الأول، وماتت عنده، ومات هو رضي الله عنه 12 في خلافة أبي بكر رضي الله عنه جميعا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة، فإذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها. هذا أشكال على الناس. لماذا؟ لأن المصلي يصلي وهو حامل طفلا، هذا عمل أم ليس بعمل؟ عمل. عمل قليل أم كثير؟ كثير، حاملها يحملها في الصلاة كلها. زيد على ذلك أنه إذا ركع، كلما ركع وضعها، وكلما رفع من السجود حملها. يضع ويحمل، يضع ويحمل، فهذا عمل كثير. وقد تقدم لنا أن العمل الكثير الخارج عن جنس أعمال الصلاة في الصلاة يبطلها. فلذلك رويت روايات عن مالك في تأويل هذا الحديث. روى عنه ابن القاسم أن هذا الحديث في النافلة لا في الفريضة، وقد يحمل في النافلة ما لا يحمل، قد تحمل النافلة ما لا تحمله الفريضة، قد يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض، يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. فلذلك قال روى ابن القاسم عن مالك قال هذا في النفل ليس في الفرض. وهذا هذه الرواية يشكل عليها ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنات بناته زينب رضي الله عنها على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. لماذا قلنا يشكل؟ لأنه قال يا أم الناس، وغالبا إنما يأمهم في الفريضة لا في النافلة. لذلك قال المزري وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في النوافل ليس بأمر معهود. ولذلك رد على ابن القاسم روايته، ردها المازري وردها القاضي عياد وردها القرطبي في جملة من أئمة المالكية. وروى أشهب وابن نافع رواية أخرى عن الإمام مالك قالوا هذا في حال الضرورة، لا يجد الرجل من يكفيه هذا، ولم يفرق في هذه الرواية بين فرض ونفل. معناه على هذه الرواية أن الإنسان مرأة كان أو رجلا عنده مثل أمامة ولا يجد من يكفيه أمرها، فإنه في هذه الحال في حال ضرورة تبيح له أن يحملها وأن يرفعها وأن يضعها، أما إذا لم يكن في حال ضرورة فليس له ذلك. وهذا الحمل استظهره ابن عبد البر، وقال ويدل على أن هذا فعل ضرورة إجماع العلماء على أن مثل هذا العمل مكروه في الصلاة. قال ومما يدل على أنها ضرورة أن في هذا العمل تغريرا بالصلاة. كيف هذا؟ يغرر بها. قال لأن مثل هذا الطفل لصغره لا يفهم الزجر، قد يبول أكرمكم الله على المصلي، ماذا تقول عندك تقول لا يفهم هذا، فعندما تحمل مثل هذا ممن لا يفهم الزجر أنت تغرر بصلاتك، لأنه إذا بال عليك بطلت صلاتك. قال فهذا يدل على أن ذلك فعل ضرورة. ثم لا يقال لماذا يحملها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ضرورة، هل لا تركها؟ قال لو تركها لبكت، ولو بكت لاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم ببكائها أضعاف ما يشتغل بحملها. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيسمع بكاء الصغير ممن لا قرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة رفقا بأم الصبي مما يصيبها من اشتغال سرها بصبيها وبكائه وهي في الصلاة. هذا بكاء الصبي الذي ليس بينه وبينه بين النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ببكاء ابنته صلى الله عليه وسلم هو والنبي صلى الله عليه وسلم أرآف من كل والدة بما ولدت. قالوا فهذا ما يدل على أن ذلك كان ضرورة. روي عن الإمام مالك رواية ثالثة قالوا هذا الحديث منسوخ، وهذا استظهره ابن عربي ورجحه، وقال إن هذا كان لما كان الكلام والعمل مباحا في الصلاة. قال ومما يدل على هذا أنه يعني يرد الآن على القائل بالضرورة، قال أنتم تقولون هي ضرورة، لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه أرادت أن تتعلق به، هذا طفل صغير يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلها بشيء آخر، يعطيها شيء يلهيها به وهي صغيرة لا تعقل، فأي شيء أعطيته يعني ألهاها. ولو كانت أمها مشغولة لا تأخذها لكان غير أمها فارغا، فهذا يدل على أنه لا ضرورة، وإنما كان هذا في الزمن الذي كان فيه الكلام والعمل مباحا، ثم نسخ الله كل ذلك، فليس كلام يباح وليس عمل يباح إلا ما كان من لإصلاح الصلاة. أبو سليمان الخطابي ذكر حملا رابعا، قال هذا لا يتصور أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عمدا في الصلاة أن يحملها ويضعها، يحملها ويضعها، لأن هذا عمل كثير. قال وإنما تلك الصبية كانت ألفته خارج الصلاة، ألفت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقت به خارج الصلاة، فلما كان في الصلاة تعلقت به وألفته كما كانت تألفه قبل الصلاة، ولم يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. هذا هو. قال ولا يتصور أن يكون ذلك عن عمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغلته ذلك العالم في الخميصة، شغله علم في خميصة حتى استبدله، فكيف لا يشغله في الصلاة هذا الحمل والوضع والحمل والوضع. وذكر الفاكهاني المالكي الإسكندري حملا خامسا، تعليلا خامسا، قال يشبه هذا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ردعا للعرب، العرب كانت تكره البنات، تبعدهن وتصغر من شأنهن وتقرب الذكور، وكانت العرب لا تحمل البنات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب العرب وأن يبين خلافه لهم في ذلك، فحمل البنت حتى في الصلاة إمعانا في ردعهم عن ذلك. قال والتعليم بالفعل أولى من التعليم بالقول. وقالت طائفة من العلماء بل هذا الحديث على ظاهره لا هو منسوخ، ولا هي في ضرورة، ولا هي في النافلة دون الفريضة، ولا هي لمعاني من هذه المعاني التي ذكرت، وإنما ذلك يجوز، وهذا عمل ليس هو عمل كثير لو كان متصلا، لكن لما كان مفرقا فهو عمل غير كثير. ولكن هذا أيضا مشكل، لأنه أما المفرق ها هو يحملها، فإذا انتقل عن هذا العمل الذي هو الحمل فإنه ينتقل إلى عمل آخر الذي هو الوضع، فإذا انتقل عن الوضع انتقل إلى عمل آخر الذي هو الحمل، هو الإعادة ثم الحمل، وهذا عمل لا شك قطعا أنه عمل كثير، لكن مع ذلك حمله على ظاهره وكل يشبه. لا يمكن القطع بأنه محمول على ظاهره وأنه جائز في الصلاة في علوم مثل هذا، لأنه عمل كثير، وقد قررت النصوص نفسها أن العمل الكثير يبطل الصلاة. وليس يجزم أيضا بأن مثل هذا لا يجوز إلا لضرورة وإلا في نافلة وإلا لمعاني المعاني، فالمسألة محتملة كما سمعتم، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.